السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا علينا أن نعمر مجالسنا بذكر الله تعالى، نعمر مجالسنا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا دائما وأبدا أن نعمر قلوبنا بذكر الله تعالى ونرطب بذلك ألسنتنا. فمجلس يذكر فيه اسم الله هو خير المجالس على الإطلاق. أقول في هذا المجلس وبالله تعالى التوفيق، مذكرا بقول الله تبارك وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وبقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن هذا المنطلق أذكر نفسي وإياكم بشيء من الوارد في قوله تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذه آية عظيمة جدا، الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة. فماذا عساه أن ينتج القول الخبيث؟ إنه ينتج نتاجا خبيثا والعياذ بالله على الشخص في دنياه وفي آخرته. أتحدث في هذا المجلس عن الحصاد الذي يحصده الناس من وراء أقوالهم وعملهم، وأخص بالحصاد هنا نوع من أنواع الحصاد، حصاد مر، حصاد اللسان والعياذ بالله. اللسان نحصد منه حصدا، لكن منا من يحصد خيرا من لسانه، ومنا من يحصد شرا والعياذ بالله. فلحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألونه وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أذكر بخطورة اللسان وما يجتنى من ورائه. وبين يدي التذكير ذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يقصد بالذي بين اللحيين اللسان وما بين الرجلين الفرج. فلخطورة هذين ما بين اللحيين، لخطورة اللسان ولخطورة الفرج وتوجيه الحرام عياذا بالله، يقول النبي ذلك: من يضمن لي، أي من يضمن أن يحفظ لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه يعني الفرج، أضمن له الجنة. وهذا منزل على أهل الإسلام، وإلا فالمشركون عياذا بالله شركون فوق كل شيء. أقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث يصح بمجموع طرقه، لما قال معاذ لرسول الله: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا عصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسن تتسبب لك في دخول النار. فكان لزاما أن يحرص الشخص منا على ما يخرج من فمه، ما يتكلمه بلسانه، لزاما أن تدقق في هذا، لأن هذا أكثر ما يدخل الناس النار بعد الشرك بالله، اللسان. اللسان. أحيانا يوم القيامة شخص يقول يا ليتني كنت أبكم لا أتكلم، كنت أخرس لا أتكلم، لأن اللسان هذا الذي أوردني الموارد. وقد ورد هذا في أثر عن بعض السلف، كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وسبب لي المشاكل. فكم من مشكلة نشأت بسبب كلمة واحدة باللسان، كم من قتال دار بين دول وبين قبائل بسبب كلمات صدرت صدرها اللسان، كلمات خبيثة. كم من أعراض انتهكت بسبب اللسان، كم من محصنة قذفت بسبب اللسان، كم من أوصال وأرحام قطعت بسبب اللسان، كم من صداقات تحولت إلى عداوات بسبب كلمة واحدة تكلم بها شخص. صدق الرسول إذ قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فلذلك يا إخوان كان لزاما أن نفكر في الكلمة قبل أن نقولها، وهذا يستلزم منا قلة الكلام. إذا كنت سأفكر في الكلمة إذن لا أتكلم كثيرا، إذن لا أتكلم كثيرا، وهذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. لو عد يعني هو يتكلم، ممكن تعد الكلمات التي يتكلم بها عليه الصلاة والسلام، تعني كلاما قليلا، كلاما قليلا موجزا مؤديا للغرض. ومن فضل الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن نتأسى به في هذا الباب قدر الجهد والاستطاعة، أنه قال أتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم كلمة موجزة تحمل معاني غزيرة، والقرآن كله جوامع، والحمد لله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن فضل الخيل وأنها معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، وبين من ربطها نواء لأهل الإسلام، ومن ربطها استعدادا للجهاد، ومن ربطها فخرا ومباهاتا بها، سئل بعدها سؤالا فالحمر يا رسول الله، هذا الكلام عن الخيل، فالحمر يا رسول الله، قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفازة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهي آية فازة جامعة. وفي القرآن الكريم ألفاظ كثيرة كهذه كان العلماء يتكلمون بها وأحيانا يفتون بها. فكان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى، من أمر اليتامى، قال والله يعلم المفسد من المصلح. أنت ستأتي لتستفتيني كذا حلال كذا حرام؟ أجاب بإجابة موجزة، الله أعلم بنواياك، الله أعلم، والله يعلم المفسد من المصلح. فكلمات القرآن الكريم جوامع، والحمد لله جوامع، كلمات القرآن الكريم جوامع، وكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع. كلمة من صمت نجا، كلام رسول الله من صمت نجا، خلاص أنت في موطن كلامك لا فائدة فيه، حينئذ الصمت أولى. نعم هناك أماكن تحتاج إلى قولة حق، إلى شهادة حق، هذه مسألة معروفة مستثناة. على الإجمال قال رسول الله مناشدا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن تتكلم بخير وإما أن تسكت. مقولة في صحيح مسلم ذكرها عمرو بن العاص لما جاءه بعض الناس ويشكو إليه ظلم الأمراء من بني أمية ويشكو إليه ظلم معاوية له ولغيره، فقال ما بال ابن عمك يفعل بنا ويفعل. فبما أجابه عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أجابه بإجابة سديدة موجزة نستفيد منها على الدوام، أطرق برأسه وقال أطيعه في طاعة الله وأعصه إذا أمرك بمعصية الله. كلام موجز. واحد أمرني بطاعة الله على رأسي ويشكر، واحد أمرني بمعصية الله سلام عليك، لا أعتذر عن معصية الله، استغفر الله من أن أعصي الله. فأنت تتكلم بكلمة لا يؤاخذك الله عليها ثم لا تعتذر منها بعد ذلك، تقول ليتني ما قلتها. فكن مدققا في الكلمات التي تتكلم بها، ليست العبرة أبدا بكثرة الكلام، في كلام محمود يستحب الإكثار منه، ما وراء ذلك فيذم. عندنا مثلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا، ماشي أرطب لساني بذكر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لن أندم أبدا على هذا إن شاء الله، بل صحيفتي تأتي يوم القيامة منيرة مشرقة. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا، أصلي على النبي وأسلم صلاة وتسليما كبيرا، استغفار، أستغفر الله. في المجلس واحد يعدون لرسول الله 70 مرة، أستغفر الله، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 70 مرة في المجلس الواحد. فهذا مستحب الإكثار منه. لكن وكما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها الإخوة الكرام والأخوات، حافظوا وحافظنا على ما يخرج من اللسان، للخطر الوارد من وراء ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قد سمعتم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها أب في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قد تمزح في كلام في الدين وتخطئ على ربك، وأن تتكلم عن ربك أو تتكلم عن الشريعة تهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فكن حذرا من أن تتكلم على الله بغير علم أو تحب أن تفتي بغير علم، كن حذرا أن تتكلم على الله بغير علم أو تفتي الناس بغير علم أو تقول قال الله والله لم يقل، قال رسول الله والرسول لم يقل. كن حذرا جدا في هذا الباب، كن حذرا جدا أيضا من أن تكون مغتابا أو نماما. كلكم يعرف معنى الغيبة. قال الحسن البصري أيضا عجبت من أمر أقوام إذا بال أحدهم يحترز من البول قدر الاستطاعة حتى لا يصيب البول ثوبه بدنه، ولكن لا يحترز من النميمة ومن نقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإيقاع. والإثنان جاء في حديث واحد، مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير من وجهة نظركم، ليس هذا بكبير من وجهة نظركم، شيء تافه، بلى إنه كبير، أي عند الله كبير، وإن كان في أعينكم صغيرا. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة ينقل لزيد عمرو قال كذا وقال فيك كذا. لمام هو صادق في النقل، صحيح عمرو قال فيك كذا وكذا وكذا، لكن نقلك لهذا الكلام نميمة وتسمى نمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وذكر عند حذيفة بن اليمان رجلا في المجلس قالوا هذا ينم الحديث للأمراء، يعني ينقل الحديث للأمراء، فلان يقول عنك كذا ونقل الأحاديث للأمراء. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام. فأنت تنقل وتظن أنك تنقل بصدق، لكنك نمام مفسد، لكنك نمام ومفسد. الغيبة أن تذكر الذي في زيد بالضبط، قل زيد به وبه وبه، أنت ما كذبت، قلت الذي فيه، لكنك لكنك مغتاب، والغيبة كبيرة من الكبائر. فستقول يا أخي أنا ما كذبت، أنت ما كذبت، لكنك ذكرت أخاك بما يكره حيث لا حاجة لذلك. فالرسول سئل أو سأله أولا أتدرون ما الغيبة، أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فسأله سائل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، أنا ما كذبت، أنا ما كذبت، هو في الأخصة التي أقولها. قال إن كان فيه ما تقول، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهته وافتريت عليه الكذب والبهتان. فالناس كل يخوض في عرض الآخر بعلم وبغير علم وبما فيه وبما ليس فيه، ويحسبه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. تناقل الأقوال بلا تثبت ولا تروي يحملك آثاما. وسبحان الله الذي علمنا في كتابه العزيز ما لم نكن نعلم. قال سبحانه في قصة الإفك والذي حدث فيها، قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، على ماذا يا إخوة؟ ناس سمعوا كلام بدأوا يتكلمون به، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. واحد سمع الناس يقول عائشة فعلت، ينقل عائشة فعلت، عائشة تحسبه. الله سبحانه يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فالخوض في الأعراض على وجه الخصوص، وتناقل الكلام في أعراض المسلمين من أعظم الجرم، من أعظم الجرم. والرسول يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من الجنس المقابل إن فضحت مسلما، كما في الحديث الذي حسنه بعض العلماء، من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته، فضحه ولو في قعر بيته. فلا تتبع عورات المسلمين وتنشر عورات المسلمين. أخوك زلت قدم، والناس كلها متفق أن الأخ زلت قدم وأخطأ، هل أشهر به أو أستر عليه؟ يا إخوان كلنا معرضون للغلط، كلنا الحمد لله الذي سلمنا والذي عافانا، أستر أو أفضح. إنك إن سترت ستر الله عليك في الدنيا والآخرة، وإن فضحت تفضح في الدنيا والآخرة، عقوبتك أو عورتك تتتبع حتى تفضح ولو كنت في قعر بيتك. فأمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، أمسكه، أمسكه، لا تتكلم به ولا تخض به مع الخائضين. دائما وأبدا دقق في الكلمة التي ستخرج منك، خاصة في كلمات الإسلام والكفر. لا تمزح في الدين وتستخف بالشريعة وتقول أنا أمزح، إن رجالا قالوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول في بعض الغزوات، قالوا هم في الطريق ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، فبلغ الخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. سألهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فنزلت الآيات المباركات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فإياك أن تجلس مجالس يخاض فيها في أراضي المسلمين، اترك المجلس وانصرف، اترك المجلس وانصرف، لا تخض بلسانك أبدا مع الخائضين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أيها الإخوة، أذكر بأعراض المسلمين والمسلمات، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فتى غافلة في بيتها ما تدري شيء عن شيء، يأتي واحد ينشي حولها قصة لأنه مثلا كان يريد الزواج بها ولا لم توافق عليه، أو يطعن في أرضها تنفيرا للناس عنها، يقول فعلت وفعلت ولم لا تعرف أي شيء عن الموضوع الذي يتكلم فيه، فهي غافلة ما تعرف أي شيء عن الذي يقال. يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ما شأنهم يا رب وهؤلاء الذين قذفوا عائشة وهي في بيتها لا تعلم أي شيء، بريئة تمام البراءة، أمنا رضي الله عنها في حديث الإفك ما شعرت بأي شيء أبدا ولا تسرب إلى دينها على الإطلاق وهي في بيتها أن أحدا يقول إنها ارتكبت الفحش، ما ورد لها على بال هذا الكلام. يعني ما أحيانا تكون أنت في موقف شبهة مثلا وتقول جميع الناس ظنوا بها، لعل الناس ظنوا بها ظنون سيئة، لكن هذه ما تعرف أبدا، بريئة مبرأة صديقة مصدقة، لا تعرف شيئا عن هذا القذر ولا تفكر فيه، وهي نايمة في البيت وعرضها يشرح تشريحا يشرح، وتتهم بالفاحشة وتنسج أقوال حولها وهي البريئة المبرأة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق، فتسول لأقوام نفوسهم أن ينهالوا على عرضها، يقطعون عرضها وهي في البيت لا تعلم شيئا. إن الله قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ما شأنهم يا رب؟ لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة، مطرودون من الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، جزاءهم الذي يستحقونه، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعلمون أن الله هو الحق المبين. إياك أن تقذف مسلمة تتسبب في وقف حالها، تتسبب في منعها من الزواج، امتناع الناس من الزواج بها وهي فاضلة كريمة عفيفة، لكن عياذا بالله تسول لأقوام نفوسهم أن يخوضوا في أعراض المسلمين وأعراض المسلمات. بعدها يقول تعالى في كتابه الكريم يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ما معنى الخبيثات الخبيثين هنا على رأي الجمهور؟ هي محتملة للوجهين، لكن الوجه الأشهر عند المفسرين الخبيثات، الكلمات الخبيثة هي للخبيثين، مصدرها أو هي من الخبيثين لائقة بالخبيثين. الخبيثون الخبيثات هم مصدر الكلمات الخبيثة. إن سألت عن الكلمة الخبيثة من قالها سيكون خبيث قد قالها، رجلا كان أو امرأة. سألت عن الخبيثين بما يتكلمون، لا يتكلمون إلا بالخبيث. أما الطيبات للطيبين، إذا سمعت كلمة طيبة يا جماعة من قال هذه الكلمة الطيبة؟ شخص طيب. إذا سألت عن أقوال الطيبين فكلها طيبة، فهذا في الكلمات. هذا في ماذا؟ في الكلمات. الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين، والخبيثون هم مصدرو الكلمات الخبيثة. فإذا رأيت رجلا جالسا أو امرأة، فلانة فعلت، وتتكلم بالفحش من القول، فلانة قابلت فلان، فلانة هذه خبيثة، ابتعد عنها مباشرة، ابتعد عن رجل همته يقول فلان فاسق عمل وعمل وسوى، ابتعد عن هذا الفاسق، لا تسمع له كلاما، لا تسمع له كلاما. إنما إذا رأيت الرجل مجلسه يثني على الناس بالخير ويستر العورات، فلان الله يبارك فيه، كلامه طيب، سيرته طيبة، خلقه طيب، يزكي الناس على الخير، يزكي الناس ويشحذ هممهم على فعل الخير. أما إذا رأيت شخصا ما له شغل إلا الطعن في الناس، البنت فلانة ومشيت مع فلان، يا أخي أعرف أن هذا شخص خبيث، ما يصدر منه إلا الخبيث. اتقه وابتعد عنه، اتقي وابتعد عنه. فإياك أن تتكلم بكلام خبيث. إن الله قال في كتابه الكريم وأصدق القائلين في شأن الإنسان: أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا، ولسانا وشفتين؟ لسانه يشهد عليه وشفتاه تشهدان عليه. انتبه، اللسان سيكون من أول الشاهدين عليك يوم القيامة. احذر الكلمات الجاهلية والعياذ بالله. واحد يعير الثاني بأنه يا فلان تخين، فلان رفيع نحيف، فلان أسمر، فلان أمهق. وتعيير الناس بأمور جبلهم الله عليها، من الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء؟ إنه الله صورك وأنت في رحم أمك، صورك طولك عرضك كل شيء فيك صوره الله سبحانه، أعور سليم، أبيض أمهق أسود، ما لنا في أنفسنا من شيء أبدا. فكونك تعير شخصا بشيء، الله الذي اختاره له، وقد قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أذكر في هذا الصدد بقصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هي بينها وبين صفية بنت حيي ما بين الضرائر، ضرتها صفية بنت حيي، وصفية بنت حيي أيضا يعني نعم أبوها يهودي وكان رئيس اليهود، إذا مددت نسبها تنتهي إلى هارون عليه السلام، الهارونية، صفية بنت حيي الهارونية الإسرائيلية، يعني من تنتهي نسبها إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، ومن ثم في الطريق إلى يعقوب هارون أخو موسى. فكانت وضيئة وجميلة، لكن النساء طبعا ناقصات عقل ودين. فعائشة تقول لرسول الله ذات يوم: يا رسول الله حسبك من صفية؟ هكذا يعني تشير إليه، إلى القصر. طيب صفية ما اختارت لنفسها أن تكون قصيرة، ومن الله عليها بجمال فائق، لأن لما وقعت في السبي لبعض الصحابة قيل لدحية الكلب أو لغيره، قال الصحابة للرسول الله: لقد وقعت في السبي امرأة لا تصلح إلا لك يا رسول الله، لكن شاء الله أن تكون قصيرة رضي الله عنها. فلما سمع النبي من عائشة هذه المقولة قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. عندنا في المثل المصري في نقطة نجس بحر، فالكلمة هذه قال فيها النبي لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، تغير ماء البحر، دليل على خطورة التكلم في أعراض المسلمين أو في فيما جبل الله الناس عليه. إن أبا ذر لما قال رضي الله عنه لرجل يا ابن السوداء، الرجل شكاه إلى رسول الله، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا ذر ماذا قلت لهذا؟ أعيرته بأمي؟ قلت له ابن السوداء، أم سودة. فقال يا ابن السوداء، فماذا قال النبي لأبي ذر وأبو ذر؟ فيه من الفضل ما فيه، فيه من الفضل ما فيه، فيه أن النبي قال ما أقلت الغبراء، يعني ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء، يعني السماء ما غطت واحد، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. ولكن لما قال للرجل يا ابن السوداء قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، وكان كبير السن، كبر سنه في الإسلام. قال على حالتي هذه من الكبر يا رسول الله، يعني وأنا كبير كده وجاء فيها جاهلية؟ قال نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ما هي يا رسول الله حتى نحذرها؟ أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وعلى سبيل الفخر والتباهي. وكما قال النبي من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول الشاعر إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فالفخر بالأحساب، أنا فلان ابن فلان ابن فلان، على سبيل التعظيم. وللأسف في جهل من أهل الغباء والجهل في مصر وفي غيرها من البلاد، المصريون يقول نحن فراعنة، فراعنة، الله ينتقم من الفراعنة، ما أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، احذر على نفسك أن تحشر معهم. أقول لك نادي الفراعين، أعوذ بالله من الفراعين، وأعوذ بالله من الفراعنة. وبعضهم يكتب على محل فرعون، محل فرعون، والثاني يخرج يقول لا احنا لسنا بعرب، نحن مش عارف قبط ولا. يا أخي افتخر بعملك الصالح، يا جاهل يا غبي، افتخر بعملك الصالح الذي تتقرب به إلى الله. هل فرعون سيأتي دفع عنك؟ عياذا بالله. ده فرعون قال الله فيه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ماشي إمام ضلالة وأتباعه خلفه إلى فين؟ إلى الجحيم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نادي فرعنة، خيب الله من تسمى هذا الاسم، نادي فرعنة الفراعين. يا أهل مصر اتقوا الله في أنفسكم، تبرأوا من هذا العبث، تبرأوا من فرعون ومن آل فرعون. يصل الأمر بأحدهم يقولك لا احنا فرعون لأن يعتز بفرعون يقول لك موسى ليس بمصر موسى إسرائيل. يا أخي موسى خير من الأرض منك ومن أمثالك، تشرف بالصالحين وانسب للصالحين. نحن نقول نحن أولى بموسى من اليهود، نحن أولى بعيسى من النصارى، هؤلاء أئمتنا وقدوتنا. فإياك أن تتكلم بكلمة الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. تقول أنت ما أنت ابن فلان، شوف أبوك مين، شوف من أبوك. الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم، مطرنا بنوع كذا، مطرنا يا أخي مطرنا بفضل الله وبرحمته ليس بنوع كذا. وقال عليه السلام في ختام هذه الأربع: والنياحة على الميت. المرأة تنوح وتعدد على الميت وتقول بك كنت وكنت، كأنه كان الرزاق الكريم. أنت ما كان إلا سبب في إيصال رزق الله إليك. النياحة على الميت، وقد بين النبي عليه السلام في الحديث: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. درع يعني قميص، ثوب قربان من جرب تلبسه النائحة، عليها سربال من قطران من زفت، والعياذ بالله، من زفت، ودرع من جرب يعني قربانة، وعليها ماذا؟ وعليها سربال من قطران من الزفت، والعياذ بالله. فإياك أن تفتخر كما قال الرسول بالأحساب، وإياك أن تطعن في الأنساب، إياك أن تقول مطرنا بنوع كذا. هذه الكلمات الجاهلية. أيها الإخوة، هناك صور كثيرة في هذا الباب. أحيانا يخرج الناس ما يريدون من الذم في صورة التباكي على الناس. امرأة تقول تريد أن تظهر أن تعيب امرأة أخرى: فلانة مسكينة، الله ينتقم من زوجها. لا يا أختي، كل يوم الصبح يضربها علقة. طب وانت يعني هي تريد أن تبين أنها كل يوم تضرب، ما قصدها أن الله ينتقم من الزوج ولا انتصار للزوج، إنما قصدها أن توصل رسالة إلى أن هذه كل يوم مضروبة، كل يوم مهانة، كل يوم مضروبة، كل يوم مهانة. فبلا شك وبلا ريب أن الله يعلم نيتها. هل في شك أن الله يعلم نية هذه القائلة؟ ليس هناك شك ولا ريب في هذا. فقد يخرج الشخص الذم في صورة المدح والدعاء: فلان الله يعافينا وإياك. يظن أنه، لكن ما معنى الله يعافينا وإياك؟ أنه كل والآخر بلايا. فهذا اغتيام في صورة المدح. أيها الإخوة، الإخوة، من الأشياء التي قد تضر بك عند الله أن تتكلم بما ليس لك به علم، وما أكثر هذا في الناس هذه الأونة. في مجال الطب كل يفتي، في مجال السياسة كل سياسي، في مجال التحاليل كل محلل سياسي ماهر، في كل واحد تجد في كل شيء يتكلم، ولا يصح جل كلامي في أي باب من الأبواب. إن ربنا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا انسحب على الشهادات أيضا، شهادات الزور: لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع. ستسأل عن هذا يوم القيامة، تقول سمعت كذا، فلان فعل كذا، طيب أنت رأيت؟ ما رأيت. ستسأل يوم القيامة عن قولك: فلان فعل كذا وكذا، وأنت لم تره ولم تسمعه قط. فإياك أن تتكلم فيما ليس لك به علم. يكفيك أن تكون وقورا وتقول الله أعلم، مسائل لا يلزمك أن تقول وتحلل في كل مرة، امسك لسانك شوية وقل الله أعلم الله أعلم، قد تندم أشد الندم على كلمة. وكما قال القائل إياك وما يعتذر منه، يعني لا تتكلم كلمة الآن وغدا تعتذر منها، من الأصل لا تتكلمها، لا تتكلم هذه الكلمة ثم تأتي الاعتذارات من وراء هذه الكلمة. أيها الإخوة احذروا الكلمات الشركية، هذا الشخص يتكلم بكلمات شركية وهو لا يشعر، وهذا قد يحدث حتى في أوساط الصالحين، قد يحدث في أوساط أهل الفضل وأهل الصلاح نتيجة قلة علم، نتيجة عدم وصول علم المعين إليه. عمر كان في سفر فإذا به يحلف بأبيه فإذا بقائل من ورائه يقول لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال فالتفت فإذا هو رسول الله. فممكن الشخص مع فضل يتكلم بكلمات خطأ فيعلم يتعلم، لكن كن حريصا على الكلمة التي تخرج من لسانك، كن حريصا على الكلمة التي تخرج من لسانك. إياك أن تكون منانا، وهذه مصيبة، إياك أن تكون منانا. المن يبطل العمل، يعني أنت تتصدق بصدقات تبذل الخير، تتصدق على هذا وتتصدق على ذاك، تتصدق على زيد وتتصدق على عمرو، رجل طيب ومتصدق، تأتي في المجامع تقول أنا أعطيت زيدا كذا، أنا معطيك زيد كذا، فضحت زيدا. وإقرأ بس هذه الآية في المن، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني الصدقة تبطل إذا مننت على الشخص، إذا مننت على الشخص الصدقة تبطل، لا بالضبط الشرعية المعروفة لكن هذا على الإجمال، بالمن والأذى. ضرب الله مثلا لهذا المنان، وكيف أن المن يذهب بالصدقة ويمحوها تماما، كالذي ينفق ما له رئاء الناس، كالمرائي، المنان كالمرائي الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثله مثل المنان ومثل المرائي، فمثله كمثل صفوان عليه تراب. ما معنى الصفوان الذي عليه تراب؟ الصفوان الحجر الأملس، الصفوان الحجر الأملس الناعم. من هنا قيل لجبل الصفا الصفا، الصفا والمروة، حجارة ملساء كمثل صفوان عليه تراب. فالمنان مع الصدقة، المنان الحجر مثلا عليه تراب الصدقة، معه صدقته، فأصابها عفوا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. يعني المنان والمرائي مثله كمثل حجر أملس، وصدقته عليه كالتراب، فيأتي الوابل من السماء الذي هو المن أو الرياء، ينزل وابل من المطر يطير كل التراب الذي على الصفوان، فيصبح الصفوان ليس عليه تراب، وهكذا المنان كل صدقاته تذهب بالكلية، والمرائي كل صدقاته تذهب عنه بالكلية. فإياك أن تكون منانا، لا منان ولا نمام، النمام الذي يمشي بين الناس بالنميمة، والمنان الذي يمن على الناس. احفظ لسانك، احفظ لسانك أيها الشاب. ترى الشباب بعضهم مع بعض في الطريق، البنت فلانة عملت، البنت فلانة راحت، البنت فلانة سوت، الواد فلان دخل مع فلان. كل كلمة ستسأل عنها يوم الدين، كل كلمة ولو كانت أختا لك ما أحببت أن يتناقل هذا عنها، كل كلمة ستسأل عنها يوم القيامة. إن ناسا يتشتمون، وأنعي أهل مصر على هذا البلاء الذي في كثير من الأوساط، يقول للثاني يا ابني كذا، كلمة تستوجب حدا. مثلا كلمة مشهورة عندهم التي فيها يا ابن ألف لام قاف حاء باء تاء مربوطة، هذه معناها الزنا والعياذ بالله، فقائلها يحد. يحد كيف يحد؟ يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يسمى فاسق. هذا حكم الشرعي. الذي يقذف امرأة عفيفة أو رجلا عفيفا ما حكمه يا رب؟ يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين، يعد من الفاسقين. احذروا أيها الإخوة الكلمات التي تحمل شرا، التي تحمل شرا. انتقوا الكلمات انتقاء وأنتم تتكلمون، ابحث عن كلمة. وكما سلف مرارا فرق بين أن يقول للشيخ محمود يا شيخ مصطفى هل تتفضل علي بتشريف بيتي للعشاء معي، تشرف بيتنا، تنور بيتنا، وبين واحد يقول تعال عشيك يا مصطفى، تعال عشيك، دي معناها ايه؟ انك بتمن علي بالعشاء، الله غني عنك وعن عشائك، يكسرني قبل ان اذهب. لكن اذا تكلم المؤدى واحد، لكن تتكلم بكلمة طيبة، من زمن ما زرتنا ولا شرفت بيتنا، نحب أن تتفضل علينا، يا الله يبارك لنا ويبارك لك، شرفنا مر. كلام ثاني خالص، المعنى تغير تماما. لكن واحد غشيم تعال عشيك، تعشيني. فبهذه الطريقة يا أخي ناكل فول مدمس، ولا كل أي لحمة، كل باذنجان مشوي في الفرن وبطاطساية مع مهروسة أحسن لي من عشاك يا أخي. فانتقوا الألفاظ يا إخوة، انتقوا الألفاظ التي تتكلمون بها، انتقوا الألفاظ التي تتكلمون بها. أحيانا مثلا على سبيل المثال في الانتقاص يا شيخ خالد، خالد دعانا دعوة ومعنا واحد بجوارنا، دعانا الدعوة وجاب لنا الله يكرمه ويبارك له، جاب لنا في الدعوة ماذا؟ جاب لنا في الدعوة لحم، ولحم مشوي وكباب وإلى آخره، وباذنجان، باذنجان. يخرج واحد منا كل من كل بطن انتفخت من كل، بياخذ يقول للناس فلان جاب لنا باذنجان ما رأيته مثله. يعني انت ما ذكرت الا الباذنجان يا اخي، ما ذكرت إلا. طيب فين الكباب، فين اللحم، فين فين فين؟ هو يقصد من الكلام برضو عدم شكر المعروف، انما يقصد إهانة المضيف. اتق الله يا أخي في نفسك، المضيف بذل كل ما عنده، بذل كل ما عنده. كذلك واحد من الإخوة مع زوجته، الزوجة الله يكرمها ويبارك فيها قامت بإكرام الأضياف، صنعت لهم كل ما تستطيع، قال لا أعمل الأضياف محشي، المصريين بيحبوا المحشي، جلست تلف في الرز في الورق ساعتين ثلاثة، وتحمر في مش عارف في البطاطس وفي القلقة وفي اللحم. وبعدها قدر الله عليها مع الانشغال الزائد نسيت أن تضع شوية ملح على السلطة. خلاص أنت المفروض تقول جزاك الله خير، تروح ضيعت علينا العشاء، خربت علينا العشاء. أي الموضوع، السلطة دلعة ما. يا أخي حرام عليك، ارحم حتى يرحمك الله، ارحم من لا يرحم لا يرحم. بدلا من أن تقول لها جزاك الله خيرا، هو ما كذب، صحيح السلطة ما عليها ملح، لكن هذا مغمورة في بحر الفضائل، مغمورة في بحر الفضائل. ففي ناس عياذا بالله يريدون للناس الشر دائما، ما يريدون رحمة الخلق، يريدون بالناس الشر. كما سلف مرارا أخونا غفر الله له، زوجته قائمة على قدم وساق في خدمته، لكنه يكرهها، يدخل كل يوم يفتش عن عيب. الزوجة لبسة طيب وتقابله بالكلمات الطيبة ومجهزة الطعام، لكن هو رجل يريد يبحث عن أي سبب، يلتمس الأسباب لإلحاق الضرر به، ينظر في السقف مش عارف، ما العنكبوت هذا موجود ضرب. يا أخي اتق الله يا أخي، في رب أقدر عليك من نفسك. تكلم يا أخي بكلمة طيبة، تكلم بكلمة طيبة، لا تزدري الناس، لا تنتقص الناس. ازدراء الناس من الكبائر، غمط الناس من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسأل النبي سائل، وهذا لمصلحتك يا شيخ محمد، قال له: يا رسول الله، أحدنا يريد أن يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال. ليس هذا، إنما الكبر بطر الحق، جحد الحق، وغمط الناس، ازدراء الناس، احتقار الناس. احتقار الناس، ازدراء الناس، هو الكبر. فكونك تزدري الأشخاص، تحتقر الأشخاص. والرسول يقول: رب أشعث أغبر. يعني ممكن يكون في واحد أشعث شعره منكش ويعلوه الغبار، مدفوع بالأبواب، كلما يخبط على بيت الناس تطر امشي روح. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فيا إخوة الله يغفر لكم، تكلموا بكلام طيب، واشفعوا شفاعات طيبة، اشفعوا شفاعات طيبة، اشفعوا شفاعات طيبة حسنة، لا تشفعوا شفاعات سيئة، لا تشفعوا شفاعات سيئة، اشفعوا شفاعات طيبة. واحد سألك عن واحد الغرض، اذكر الخير الذي فيه. ممكن تذكر خصلة شر ولكن تهمل 20 خصلة من الخير، تكون ظلمت، تكون قد ظلمت. فلانة من البنات فيها من الصفات الحسنة كذا وكذا وكذا وكذا، وفيها صفة كبشر لا يسلم أحد من خصلة سيئة. فلان يسألك عنها وأنت صادق فيما تقول، لكن كذاب في كتمان الحق، تذكر الخصلة السيئة التي فيها فقط، وتهمل ماذا؟ تهمل خصال الخير التي هي فيها، فتكون قد بخستها أشياء. يعني إذا قال لك شخص من الأشخاص مثلا: ماذا تعرف عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلت: موسى هذا الذي أخذ برأس أخيه يجره إليه وشده من لحيته، موسى هذا الذي قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، موسى اللي أخذ الألواح اللي نزل من عند ربنا وكسرها، موسى اللي ما كان يحب الموت فقع عين ملك الموت. إذا اقتصرت على هذا فأنت من أشد الظالمين. لكن لما تقول: موسى كلمه الله تكليما، الرسول المصطفى المجتبى في زمانه، اختصه الله بالرسالة والتكليم، موسى النبي الذي انفلق له البحر، موسى الذي كان سببا في إنقاذ بني إسرائيل من العذاب المهين، وتذكر مناقب موسى التي لا تحصى، تكون هذه الأشياء الأولى مغمورة في فضائل من؟ مغمورة في بحر فضائل موسى عليه السلام. هل الأول كذب؟ ما كذب، لكن جهل وانتقص وازدرى نبيا كريما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد يتكلم الشخص بكلمة هو فيها صادق لكن أريد بها باطل، أريد بها باطل. المشركون لما قالوا، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أنفقوا مما رزقكم الله، قالوا: نطعم لو يشاء الله طعمه. سيبوا فقير يا أخي، لو كان ربنا يريد يغنيه كان أغناه. صح، لو ربنا كان يريد يغنيه أغناه، لكن رفضوا الأمر الشرعي الديني بهذا الجدل: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ يقول لهم: يا أخوان لا تشركوا بالله شيئا، الله يقول لا تشركوا بالله، قل لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هم قالوا كلمة حق أرادوا بها باطل. وكثيرا ما يكون هذا، كثيرا ما يكون هذا. انتبهوا يا إخوة، فالظلم يقع فيه كثيرون من الناس وهم لا يشعرون. احفظ لسانك، اللسان هذا اضبطه اضبطه، لا تتكلم إلا بما فيه فائدة. وإذا رأيت أن الكلام ليس فيه فائدة أمسك، لأنه سيكون لغوا. والله قال الذين هم عن اللغو معرضون، وقال وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فلا تتكلم إلا فيما فيه فائدة، وهذا أدب نتعلمه من القرآن الكريم. الله قال في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام والملائكة جاءته وخاف منهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أوجس منهم خيفة، وانتهت طمأنوه في النهاية وبشروه بأنك سترزق بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اطمأن. فلما اطمأن إبراهيم عليه السلام وذهب عنه الخوف الذي كان اعتراه، قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قال يا جماعة رايحين فين؟ قالوا رايحين ندمر مدائن قوم لوط، مش رايحين بسيارات ولا في ثانية ينتقل من مكان لمكان. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يعني قل يا جماعة انتظروا شوية يعني علهم يتوبوا، هؤلاء يأتون الذكران من العالمين، يأتون في ناديهم المنكر، أي واحد يمر على بلادهم تعال هنا واركبوه عياذا بالله، في مش ليس فقط صاحب الأموال ولا والعياذ بالله، يأتون في ناديهم المنكر يقطعون السبيل إجرام لم يسبقوا إليهم من أحد العالمين. فإبراهيم يريد التأني بهم، أثنى الله عليه بقوله إن إبراهيم لحليم، يعني لا يعاجب العقوبة، أواه متضرع تواب منيب، لكن الحليم الأواه المنيب قد يتكلم بكلام ليست له فائدة في هذا المقام. قالوا له يا إبراهيم أعرض عن هذا، بعد أن قال الله إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لكن ما تتكلم في هذا الكلام، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم اسكت خلاص أعرض عن هذا. لماذا؟ إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالكلام لا فائدة فيه، فإذا لم يكن للكلام فائدة اسكت. ولذلك قال ربنا لمريم عليها السلام إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما صمتا على الكلام فلن أكلم اليوم إنسية. إذا جاءت بولد تحمله وهي بكر، فتاة بكر لم تتزوج، هل جاب منين هذا يا مريم؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يا أنت تبي الناس بنت ناس طيبين، ما يجي منك العيب، العيب ما يأتي من هذه الأسرة، أبوك كان رجل طيب خير، أمك ما سمعنا عنها إلا كل خير، وأنت هارون لها أخ، هارون غير هارون، موسى أخو موسى رجل صالح، يا أخت هارون، يعني كيف تأتي بهذا الولد لغير زواج؟ إذا جلست تقص عليهم تقول أنا كنت في المكان وجل جبريل وعمل معايا كذا وكذا، جاءني الملك وجبريل وعمل معايا كذا وكذا، ما يصدقون هذا الكلام. فلذلك أمرت بماذا يا إخوة؟ بالصمت، لأن الكلام غير مجدي، الكلام غير مجدي. قال تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما أي صمتا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا، لن أكلم اليوم إنسيا. سكتت تماما. لما سألوها وقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أشارت إليه، الذي فعلت شورته. تعجبوا كيف تكلمك في كلام تكلمين في موضوع آخر تحولي الموضوع، أشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فكانت المفاجأة المفجرة لكل الظنون السيئة، مدمرة لكل الظنون السيئة. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالشاهد أن الكلام لم يكن له فائدة، لا تتكلم، لا تتكلم إلا إذا كان في الكلام فائدة. عائشة لما قال لها النبي في حديث الإفك: يا عائشة، وهي في بيت والديها، وقالت: يا أبي أجب عني يا رسول الله. قال: والله ما أدري ما أنا أقول. الرسول قال لها: يا عائشة، حمد الله وأثنى عليه، وهي بكاء شديد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا عائشة، إني محدثك بأمر، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا استغفر الله غفر الله له، وإذا كنت بريئة فسيبريئك الله. قالت لأبيها: يا أبي، أبي أجب عني رسول الله. قال: والله ما أدري ما أقول للرسول. قالت لأمها: أجيبي عني رسول الله. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقالت عائشة، وانظروا وهي صغيرة السن وكيف وأن الله وفقها للطيب من القول، قالت: والله لقد تحدثتم بأمر، قد تحدثتم بأمر الله يعلم أني منه بريئة، ولكن لو قلت لكم إني بريئة لم تصدقوني، وإذا قلت لكم إني ألممت بالذنب صدقتموني، فلا أرى لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فنزلت آيات التبرئة. شاهدي من قولها: أنا أتكلم أقول إيه؟ إن قلت أنا بريئة لا ما تصدقوني، قلت ألممت بالذنب صدقتموني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فحينئذ انهارت في البكاء رضي الله. فنزل الوحي على رسول الله بتبرئتها، نزل الوحي بتبرئتها. ويعقوب عليه السلام لما ابتلي في يوسف عليه السلام، وبعدها بزمن ابتلي بالولد الآخر وقالوا: يا أبانا إن ابنك سرق، هيتكلم ماذا يتكلم؟ بما يتكلم يعقوب عليه السلام وقد جاءه أولاده وقالوا: يا أبانا إن ابنك سرق؟ وهو معروف لديه، ابنه معروف، ولد في غاية من الأمانة، متربي ربي على الفضيلة، ماذا يقول لما قالوا له: وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، ماذا أسأل ولمن أشكو؟ لمن أشكو إلا إلى الله. وكما قال القائل: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، أشكو لتي لمن؟ لشامة يشمت فيا، أشكو أختي لمن؟ لشامة يشمت فيا وأختي. فكان قائلهم يقول، قال العرب: قومي أولاد عمي وأولاد عمومتي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، يعني أقتل من أقتل ابن عمي ارتد عليه السهم. فلكن ماذا صنع يعقوب؟ تولى عنهم، ترك الدنيا، تركهم وما يقولون. وقال يا أسف على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالكلام إذا لم يكن فيه فائدة اتركه يا أخي. ربنا قال في شأن الفتية أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم، لا تجادل إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم، لأنهم لا يعلمون، هم لا يعلمون، يتكلمون كل واحد تكلم بما يشاء، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. يا إخوة، قللوا الكلام، كثرة الكلام مضيعة للوقت، مضيعة للدين، مذهبة للوقار، مذهبة للعقل، ملوثة للصحيفة مخالفة لأمر الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. رزقنا الله إياكم الطيب من القول وهدانا إليه وإلى كريم الأخلاق ومعالي الأمور، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.